الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في الجبر والتفويض والاختيار. أراني أني مستغنم عن بيان أهمية هذا البحث باعتبار أن الإخوة يعلمون بأن هذه المسألة هي مثار لتساؤلات كثيرة على مر تاريخ الفكر الإنساني وليست مختصة بفترة دون أخرى. وتنبع أهمية هذه المسألة من أنها مسألة تشغل ذهن الخاص والعام. يتذكر الإخوة نحن عندما جئنا إلى بحث العدل الإلهي قلنا أن العدل الإلهي بالإضافة إلى أهميته الخاصة هذه المسألة طرحت عند العوام أيضا، يعني العوام يريدون أن يفهموها كيف تنسجم هذه الشرور هذه النقائص هذه الاختلافات هذه التفاوتات كيف تنسجم مع العدل الإلهي. العدل الإلهي مسألة الجبر والتفويض والاختيار ليست من قبيل مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، باعتبار أن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية مسألة خاصة يهتم بها الخواص. مسألة أن صفات الحق سبحانه وتعالى عين ذاته لو زائد على ذاته هذه لا يفهمها العموم ولا يسأل عنها أيضا. أما مسألة أن الإنسان مختار أو ليس بمختار هذه مسألة تشغل ذهن كل إنسان له نسكة من الفكر والشعور، ومن هنا فتعظم أهمية هذه المسألة بالإضافة إلى الأبعاد الخاصة الموجودة لهذه المسألة وهو الجزاء والثواب والعقاب والتكليف ونحو ذلك من المسائل وعشرات المسائل التي ترتبط باختيار الإنسان وبكون الإنسان مخير أو ليس بمخير، بالإضافة إلى أنه هذه المسألة ترتبط بمصير الإنسان من حيث النتيجة وترتبط بنهضة الإنسان ونهضة الأمم والمجتمعات من جهة أخرى. الأمة التي تعتقد بأنها لا تستطيع أن تغير من هذا العالم شيء من الواضح بأنه لا تسعى للتغيير، أما الأمة التي تعتقد أنها تستطيع أن تغير كل شيء فإنها تنهض قبل غيرها. فآثار المسألة فرديا واجتماعيا دنيويا وأخرويا واضحة لكل متأمل ولا نحتاج الوقوف كثيرا عندها. ولكنه قبل الدخول في أصل المطلب هناك بعض النكات والإشارات والمقدمات لا بد أن نقف عليها. في المقدمة لا بد أن نشير إلى أن هناك مسألتين. هذا فعل صدر مني الآن، هذا الكتاب موجود هنا وأنا أرفعه. هذا الفعل إن كان واجبا أستحق الثواب عليه وإن كان حراما أستحق العقاب عليه. لماذا؟ باعتبار أنه يستند إلي أنا الفاعل. هنا وقع بحث عند العلماء، هذه المسألة الأولى، وهو أن فاعل هذا الفعل من هو؟ فاعل هذا الفعل من؟ وهذه المسألة مسألة فلسفية. لماذا؟ باعتبار أن الفلسفة تبحث أن الموجد من هو، أن الموجد واحد أو متعدد، وإذا كان متعدد فالإنسان داخل في هذا المتعدد وهو موجد أو ليس بموجد. وهذه بحث مسألة فلسفية، يوجد أو لا يوجد، وإذا كان لا يوجد فمن الموجد؟ هنا توجد أقوال خمس. القول الأول يقول بأن الموجد محض هو الله، وأنت تتخيل أنك الموجود وإلا لست موجودا. الموجود هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما ينسب إلى الأشاعرة. هنا بعد ما مدى نبحث أنه جبر له اختيار، هذا الجبر والاختيار والتفريق هذه مسألة كلامية مو مسألة فلسفية. في البحث الكلامي سيقع عندنا بحث في أنه جبر أو اختيار أو تفريق، بحث آخر ذات. القول الثاني يقول بأن الموجد لهذا الفعل هو الإنسان وليس هو الله، وهذه هي نظرية التفويض للمعتزلة والتي تنسجم مع مبنى أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. يقول الله سبحانه وتعالى صحيح خلق الإنسان ولكنه زوده بقدرة على أن يوجد ما يشاء ولو لم يرده هو، وهذا معناه أنه هو الموجد لفعله محضا. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي نظرية مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي نظرية الأمر بين الأمرين. هذا القول يقول الفاعل هو الله والإنسان. قول الأول كان يقول الله فقط، قول الثاني الإنسان فقط، القول الثالث يقول ماذا؟ هو الله والإنسان. إذن أكو شركة في الإيجاد، الله يوجد والإنسان أيضا يوجد. الآن مو حديثنا في جزاء وثواب وعقاب، لا لا أبدا، الآن ده لمحة مسألة. هذا فعل صدر مني، من أوجد هذا الفعل؟ أنا أوجدته، الله أوجده، أنا والله مثل اثنين، واحد يتعاون مع الآخر لرفع فرد شيء، ما هو؟ النظرية الثالثة تقول الله والإنسان. ولكن هذه الله والإنسان اختلفوا فيها على مباني ثلاث. المبنى الأول يتفق مع المنهج المشائي الذي يؤمن بالإمكان الماهوي. هذا المبنى يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه الوسائل وأعطاه الأدوات وأقدره على أن يوجد فعله، وفي كل آن آن لو لم يفض عليه الوجود والقدرة والعطاء والوسيلة لما استطاع الإنسان أن يفعل فعله. الآن هذا الكتاب أنا دا أرفعه، الآن أنا دا أرفع بقدرتي وبقوتي، ولكن هذه القوة والقدرة إن صح التعبير مرتبطة من خلال أسلاك بالقوة الإلهي في أي وقت يشاء أن يقطع هذا السلس، فإنه أيضا ينقطع ماذا؟ تنقطع قوتي وقدرتي، ولكن أنا الذي أفعل هذا الفعل. إذن هو أمر بين الأمرين بهذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجدني وأقدرني على أن أوجد الفعل بإذنه، وفي كل آن آن يفيض علي الوجود والقدرة، ولكن من الفاعل؟ هو أم أنا؟ أنا الفاعل. وهذا ما يعبر عنه بالفاعل الطولي في كلمات المتكلمين، يعني الله أوجدني وأنا أوجدت الفعل، فالفعل يسند إلى الله مع الواسطة أو بلا واسطة؟ على واسطة، يعني يسند إلي أولا وبالذات، ولكن حيث أني مخمط له سبحانه وتعالى فيسند إليه ثانيا. هسه بالعرض ما أقول ثانيا، إذن أولا يسند إليه وثانيا يسند إليه، إذن إسناد الفعل إلي وإلى الله عرض واحد، لو أحدهما في طول الآخر، أحدهما في طول الآخر، أولا يسند إلي، وحيث أني أنا وإمكاناتي وقدراتي جميعا مخلوقة له سبحانه وتعالى فتسند ماذا؟ إليه. تقول لي شنو الفرق بين هذه النظرية ونظرية التفويض المعتزلية التي نسبت إلى المعتزلة؟ أنا عندما أقول نسبت باعتبار أنه يحتاج إلى تحقيق أكثر من هذا، وهو أنه هذا التفصيل اللي موجود في الفكر الكلامي، أشاعرة هكذا، معتزلة هكذا، كثير من فيها تأمل. هسه احنا نقول نسبة أفضل. شنو الفرق؟ الفرق هذا، وهو أنه على المبنى التفويضي الله خلقه وفي مقام البقاء. هذا الإنسان مو محتاج إلى من؟ لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا حتى لو أراد الله شيئا الإنسان يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، ولو كره شيئا الإنسان يستطيع أن يفعل، لا فرق. لكن على نتيجة المبنى الأول، ها أنت تقول المعتزلة يلتزمون أو لا يلتزمون، أما المبنى يقولون لا، الله هذا الإنسان إنما يستطيع أن يفعل إذا أيضا أراد الله بإذنه، أما إذا لم يأذن كان بإمكانه أن يعدم هذا الإنسان أو يعدم قدرة الإنسان، قوة الإنسان، الوسائل التي تعينه على الفعل، فهو يفعل الإنسان ولكنه بإقدار الله سبحانه وتعالى له، بإفاضة الوجود عليه آنا فآنا. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريب هذا المطلب في الجزء الثاني من تقريرات بحثه هذا تعبيره، يقول أن يكون لكل من الإنسان والله تعالى نصيب من الفاعلية، بمعنى كونهما فاعلين طوليين، أي أن الإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وتمام القوى التي استطاع بها أن يحرك لسانه ويديه ورجليه، والله هو الفاعل ولكن غير المباشر، من باب أن هذه القوى مخلوقة له حدوثا وبقاء، فله تعالى حدوثا وبقاء له تعالى، ومصابة منه آنا فآنا، وفي كل آن يقطع الخير. بعد هذا الإنسان يستطيع أن يفعل ولا يستطيع؟ هذا من قبيل المثال الذي سنذكره بعد ذلك، المثال الذي يضربه سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا من قبيل أن الإنسان يده مشلولة ولكنه إذا وضعناها مع ربطناها من خلال السلك الكهرباء بالكهرباء يستطيع أن يحرك يده، ولكن عندما تربط بالكهرباء من يحرك اليد؟ الكهرباء يحرك اليد، ما هو يحرك اليد؟ إنسان يحرك، ولكن من خلال ماذا؟ ربطه بالسلك الكهربائي، وفي كل أن يخرج هذا السلك الكهربائي تشل تكون قد. ومن هنا هؤلاء يفهمون الأمر بين الأمرين بهذا المعنى، يعني أنا مخلوق، أنا خالق للفعل وأنا مخلوق له، وفي كل آن آن توجد علي ماذا؟ إفاضة منه بحول الله وقوته، ولكن منه يقوم ويقعد، لو أقوم وأقعد أقوم أنا، أنا الفاعل للفعل، ولكن ماذا؟ هذا لابد يكون معه بحول الله، وإلا بحول الله وقوته المعتزل ماذا يقول؟ يقول بحول الله وقوته حدوثا أقوم وأقعد بقاء. الأمر بين الأمرين ماذا يقول؟ يقول بحول الله وقوته حدوثا وبقاء أقوم وأقعد. وهذا أحد أوجه تفسير الأمر بين الأمرين. جملة معترضة أخرج عن المطلب، هؤلاء اللي يقولون بابا هاي المسائل حلوها روائيا، فأحنا ستقابسين نفسكم فلسفيا، فلسفش تقول فلسفيا، يقولكم مولانا رواية، مو الرواية ثلاث أنواع مفسرة، وإحنا جلسة رواية تفسير صحيح. هذا التفسير الأول صحيح، التفسير الثاني أيضا هي نظرية الأمر بين الأمرين، تفسير للأمر بين الأمرين. هذه النظرية الثانية مبتنية على الإمكان الفقري لا على الإمكان الماهوي للمشائين، الإخوة الذين درسوا البداية أو الذين حضروا التوحيد عندنا في الجزء الأول في القسم الأول يعلمون عندنا إمكان فقري. ما معنى الإمكان الفقري؟ قلنا أن الإمكان الفقري مو أنه وجود له حاجة، ليست الحاجة صفة للوجود، وإنما الحاجة عين الوجود. هذا المثال الذي نضربه مرارا، ليست النسبة بين الوجود والحاجة كالنسبة بين الزوجية والأربعة، فإن الزوجية شيء والأربعة شيء آخر، لازم ملزوم واللازم غير الملزوم والملزوم غير اللازم، ولكن يوجد بينهما تلازم. أنا عندما أقول أنا محتاج أنا فقير، هذا الفقر صفة لي أم هي عين ذاتي ووجودي، عين هويتي؟ في الإمكان الفقري يريد أن يقول نسبة الفقر إلى الوجود الفقري كنسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان. الحيوان الناطق نسبته إلى الإنسان لازم له عين ذات الإنسان، عين هوية أو عين حقيقة الإنسان الحيوانية الناطقية. الفقر أيضا ماذا؟ عين هوية الوجود الفقري. قلوا لنا المقدمة ثم ماذا؟ تعبيرنا سلمنا إمكان فقري، يقول ها إذا صار هو فقير بعد بإمكانه أن يوجد شيئا أو لا يستطيع أن يوجد شيئا؟ لا يستطيع، أن هو شو حتى يوجد شيئا؟ هذا الذي يستطيع أن يوجد شيئا إذا كان هو أكو في جيبه في كيسه ماذا؟ شيء، ولو أعطى من الغير، ولكن في كيسه شيء يستطيع أن يخرج من كيسه ويعطي وإن كان في أعطاء الغير، ولكن هذا الذي هو عين الفقر هو يملك شيئا حتى يعطي؟ إذا يستطيع أن يكون خالقا للفعل أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يكون موجدا للفعل أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذا لا معنى لأن نقول أن الفاعل للفعل هو الإنسان، تقول الفاعل للفعل هو من؟ هو الله. تقول له مولانا صرت أشعري، يقول لا لا بعد شوية بعد باقي للأشعرية لأنه الأشعري ماذا قال؟ ها؟ الأشعري قال بأنه الله هو الفاعل للفعل. إحنا ماذا أثبتنا؟ أيدنا مطلب الأشعري وإن كان دون أن يفهم هذه المطالب، بس أيدنا مطلبه. قلنا بأنه الفاعل برهانا، إن تم البرهان في محله، الفاعل برهانا هو من؟ هو الله محضا. قلت عشان دور الإنسان، ما هو دور الإنسان؟ قالوا دور الإنسان فقط هذا الاختيار، ما له أصغيرون هذا كل شيء ما كبع. هذا اللي هنا قارب عليه المعركة أنه الاختيار شلون يقدر هو ها يكون هو سبب. ومن هنا عبرنا عن هذه النظرية، قلنا أن الإنسان بعد يكون ماذا؟ يكون معدا للفعل شرطا لوجود الفعل، وإلا ليس هو موجودا للفعل. هذا من قبيل، التفتوا جيدا على المبنى الثاني، يعني على مبنى المشائين الثاني، على مبنى المشائين، فإن الإنسان نسبته إلى الفعل كنسبة النار إلى الإحراق. هو من يحرق النار أو الشرق وهو التماس، من يحرق؟ ها؟ النار تحرق. على المبنى المشائي نسبة الإنسان إلى فعله نسبة النار إلى الإحراق. أما على هذا المبنى الثاني، على مبنى الحكمة المتعالية، نسبة الإنسان إلى الفعل نسبة الشرق لا نسبة مقتضي. واضح صار المطلب؟ هو الشرط يوجد شيئا او يهيئ الارضية لوجود شيء. انسان هذا دوري، ما قدرت افرق بين المطلبين دولا. شوفوا احنا عندنا في عملية الاحراق كم مطلب يحتاج؟ مقتضي، شرط، رفع المانع. رفع المانع مرتبط بالقابل مو امر اساسي. اذا الان لكي هاي ورقة تحترق نحتاج احنا اساسيين، مقتضي وشرط. الان انا عندما افعل هذا الفعل، هذا الفاعل انا لو الفاعل الله، على المبنى المشائي يقول الفاعل الانسان، يعني مثل النار التي تحرق، ولكنه على مبنى الحكمة المتعالية يقول هذا الذي رفعه الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الفاعل هو من؟ لعن دوري أنا شنو يقول دورك عند إيجاد الأرضية شرط، والشرط لا يحقق أثر، يحقق أثر يوجد أثر لا، يحقق الأرضية لإفاضة الأثر من النار للإحراق. بلي بهذا المقام قال ما يخالف، بس أقول بهذا أريد أبين صريح، يعني ما أريد أقول بأنه ولا إذا قل الله مشارك في الإجابة يعني يصير أشعر، يعني ماذا قلت شوية؟ هل شوية أريد أبينها وين موقعها؟ على المبنى المشائي موقعها المقتضي من جد. نعم لا بد أن تكون اليد غير مشلولة حتى أنا أن تستطيع أن أرفع، إذا عدم شلل اليد هذا يصير الشر، وإلا الموجد المقتضي لرفع الكتاب من هو؟ هو نفس الإنسان. نعم هناك مجموعة من الشرائط، أما على مبنى الحكمة المتعالية فإن الموجد والمقتضي للإيجاد هو الله سبحانه وتعالى، ولكن اقتضت حكمته وإرادته أن يجعل شرطا لكي يفيض الفعل. من هو الشرط؟ إرادتك أيها الإنسان، اختيارك أيها الإنسان. وهذا الاتجاه الثاني يفسر الأمر بين الأمرين بهذا المعنى، يقول أمر بين أمرين يعني الله هو الموجد والإنسان هو الشر. خوفنا تصير طولية لو تصير أرضية بعد، إحنا بعد فاعل الفعل، فاعل فعلي الذي ينسب إليه، هذا فعل الله وفعلي، هذا فعل الله مو فعلي، هذا فعل الله ليس فعلي بعد. أما على مبنى المشائين هو فعلي وفعل الله فعلي مباشرة، وفعل الله ليس بالمباشر. أما على المبنى الثاني فعل الله مباشرة وفعلي أيضا وفعلي مباشرة، ولكن الله موجد وأنا ماذا؟ وإلا، وهذه هي العرضية التي يقولونها، والفعل فعل الله وهو فعلنا. الحكيم السبزواري عندما يقول والفعل فعل الله وهو فعلنا، يعني هم يسند إلى الله مباشرة مو بطريق غير مباشر مو طولية، ومع ذلك هو فعلي. لا يتبادر إلى ذهنك يعني أنا شريك الله هو فاعل وأنا فاعل، لكن نصه هو يسوي نصه أنا أسوي، لا هذا هو الشرك بعينه. مراد من العرضية هنا مو بمعنى أنه يعني نص أنا أوجد من اثنين يتعاونون على إيجاد على حمل أحدهما لا يستطيعون الآخر، لا مو هذا مراد. مراد الله هو موجد الفعل معطي الوجود خالق الفعل، وأنا شرط إيجاد الفعل وإفارة الفعل من الفاعل سبحانه وتعالى. النظرية الثانية في بيان الأمر بين الأمرين، خذوا لنا أفتونا مأجورين، إحنا شو نفسر الأمر بين الأمرين؟ بالأول بالثاني شو نقول؟ ها؟ بس إحنا معتقدين والعباس إحنا نقبل أهل البيت، والعباس نقبل أهل البيت إحنا نقبلهم إحنا، ولكن الكلام هذا الكلام نريد نفهمه، إحنا شلون نفهمه؟ موجود الإمام سلام الله عليه حتى أنا أروح بخدمته أقول له سيدي هذا أمر بين الأمرين، مقصود الفلاسفة لو مقصود المتكلمين، مقصود الحكمة المتعالية لو مقصود المشائين، ياهو من إن بس إلا إذا سألنا الإمام سلام الله عليه قال لي بأنه هذا الطلاسم شنو شنو مشائين شنو حكمة متعالية. إذا لم يرد أن يحمل علمه الغيب قل أبدا أفكر له الموضوع بابا ملاحظة حكمة متعالية عيشك المشائية عيشك لا بد إذا زلزل جزاكم الله خيرا لكن تتسلسل أخذ يأمر لنا والله بين الأمرين، من إحنا بأمر بين الأمرين، إحنا نريد نحل مشكلتنا من خلال الأمر بين الأمرين. وجزى الله أهل البيت عن الإسلام خير والمسلمين قبلنا، لكن شو أفهم هاي الجملة؟ أنا أفهمها الآن، أنا في خدمة الرواية لفهم الرواية، وثنين بيفسروا إياها، هذول مو مغرضين، هذول هم مو مغرضين، هذول أهل العلم، هذول ما أهل العلم، بأيهما نأخذ مثلا؟ لا يقولون يا أخي شنو حاجتنا إلى الفلسفة؟ لا يقال شنو الحاجة إلى البحث العقلي؟ مو البحث العقلي مقدمة فهم كلام المعصوم. أنت شو تسوي بالبحث النقلي؟ بالبحث الأدبي؟ ليش تقرأ أدبيات مثلا؟ ليش تقرأ بلاغة أنت؟ حتى تفهم مقصود القرآن ما هو، حتى تفهم لسان الرواية ما هو، أكو شيء آخر؟ وإلا إذا الرواية كانت بلسان تركي أنت تقرأ نحو، ما تقرأ نحو، تقرأ اللغة التركية وقواعد اللغة التركية. لماذا تقرأ قواعد اللغة العربية؟ ليش؟ حتى تفهم قول المعصوم. هذا حتى نفهم إعراب قول المعصوم، حتى نفهم محتوى قول المعصوم. وين لابد أروح؟ ها؟ لا تسميها فلسفة بولا، قول بحث العقل. لأنه هم لا تقول فلسفة هش وعيش بها طاقة اليونان خلص. كأنه فد آية منزلة معزلة كبرى منزلة، وكل ما جاء من اليونان كفر وزندقة وباطنة. هاي الكبرى مسلمة، هاي الكبرى مسلمة مفروغ عنها. يا أخي كلها يونانيات، كلها يونانيات، يعني ثم ماذا؟ انت تثبت الكبرى وكل اليونانية جنو ها باطل كبر زندقة، حتى نفهم نحن مثل بعض يتصور. هذه موجودة في الابحاث السياسية، موجودة في الابحاث الاقتصادية، موجودة في الابحاث الاجتماعية الموجودة. يا اخي انت تطرح نفس النظرية، يقول باقي هذين طرحوها الغربيين، طرحوها الغربيين، يعني ثم ماذا؟ كأنه وكل ما طرحه الغربيون جنو، كبر زندقة باطل هو شكل. وكثير احنا من قوانينهم، من صناعاتهم، من تكنولوجيتهم نستفيد وما نستفيد. عشان واحدة من معارك العالم الثالث مع القوى الاستكبارية انه بابا انتو ليش تمنعون صناعاتكم توصل لنا؟ صحيح لا مزعج، ليش تمنعون تصدير التكنولوجيا لنا؟ ها؟ واذا كان غربي يقول لماذا نقف عنه؟ لماذا نريد احنا؟ على اي الاحوال هذا اتجاه ثاني. اكو اتجاه ثاني في تفسير الامر بين الامر. إلى هنا احنا كنا نتكلم فيما هو وجداننا، فيما هو وجداننا شيء اخر معك، وهو انه يوجد الله، يوجد خالق، ويوجد مخلوق، ويوجد وحدة، ويوجد كثرة، ويوجد ويوجد ويوجد ويوجد، انا موجود وانت موجود، السماء وارض ونار الى اخره، بالاضافة الى انها لها جميعا ماذا؟ خالق هو الله سبحانه وتعالى، ليس هو فيها وليست هي فيه، لا هو فيها ولا هي فيه، ولكنه داخل فيها لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة، داخل فيها لا كدخول شيء في شيء وخارج عنها لا كخروج شيء عن شيء، بينونة صفة لا بينونة عزلة إلى آخر الكلمة. ولكن اثنينية أكو اتجاه آخر يقول مولانا هذه الاثنينية ثانية ما يراه الأحول كثرة والأكو، وهي الوحدة الشخصية على بعض التفاسير للوحدة الشخصية. هذه تحاول أن ترفع الكثرة من البين، فإذا ارتفعت الكثرة من البين بعد أكو فاعل غير الله أو لا يوجد، ها؟ فالسالب بانتفاء الموضوع هو انه صدر فعل، هذا الفعل فعلي لو فعل الله هو الى موضوع هذا البحث بعض؟ ها؟ الى بحث موضوع؟ لا، هذا ايش مثله موضوع، وهو انه كان هناك الله وكنت انا، وانا مفدمي موجود حقيقي واقعي ويصدر مني فعل. الآن أسأل أنه أنا فاعل الفعل والله فاعل الفعل، أما بناء على أن الوجود واحد لا ثاني له، هو أكو فاعل متعدد حتى نبعث أن هذا الفعل صدر من فاعل من الله وفي صدر من الإنسان، إلى معنى هذا البحث أصلا؟ هذا هم كان يقول يفسر الأمر بين الأمرين، ولكن شلون يفسرها؟ يفسرها بمعنى أنه بعد هو هل يوجد فاعل غير الله، وهل يوجد أصل موضوع الكثرة؟ فإذا نفى أصل موضوع الكثرة بعد إلى معنى أن نسأل أن الإنسان هو الفاعل، الله هو الفاعل، أو ليس له معنى؟ ليس له. وهذا هو الذي يعبر عنه الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، وهذا مبني على مسلك لا نفهمه. صدقا لا نفهمه، من اللي هذول دي يقولون؟ لعله دي يقولون فد مطلب احنا ما نفهم، ولعله دي يقولون في رشي شايفي بالطيف دي يقولون، لا من اللي دي يقولون. وحدة شخصية بهذا المعنى يعني لا يوجد في الدار غيره ديار، يعني احنا اعتبارات اعدام اوهام ثانية ما يراه الاحوال، هذا ما نفهمه. وجداننا يقول لا، احنا موجودين وإلنا وجودات، ولكن هذه الوجودات عين الرابط عين الطاقة عين الحاجة كله مثلث، اما انه انا مو موجود ووجودي وهمي اعتباري هذا بعد لا استطيع. فلهذا احنا همتنا نكون بمعدل عن هذا القول الخامس، ما عندنا علاقة به. بلي ياهو يعني في النتيجة في النتيجة يتوهم أنه هناك أمر آخر، فأمر أحسن من الباب، ولا أصلا بذمة الفضل ليس أمر بين أمرين، وإنما هو الفاعل هذا الذي يستدلون به. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حتى هاي الآية مصدر الآية أكو وما رميت، هذا ضمير فاعل، هذا رميت أنت، ضمير المخاطب يخاطبك يقول أنت رميت، ولكن هو وين يشلل وين يتمسك، ولكن الله رمى. بابا احنا ندري الله رمى، لكن هذه رميت انت شو تسوي لها؟ فلهذا هذا البحث واقعا مبني على مسلك بتعبير، وهو مبني على تصور صوفي لا نفهمه. السيد الشهيد يقول رحمة الله عليه احنا هذا بنخليه الى بحث اخر، سنجد بانه يوجد في معنى صحيح للوحدة الشخصية او لا يوجد، يوجد معنى بني لا هذا مبنى الرابع شان بينت مبنى الملة الصدرة، مبنى الرابع شان الملة الصدرة بلي، ولكن مو بهالمعنى بلي. وشخص صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يصرح في موضع من الكتاب، مو احنا عندنا مشكلة مع صدر المتألهين، مو احنا سوينا المشكلة، مو هو مسويها رحمة الله عليه. صدر المتألهين في كتبه المختلفة يتكلم على مباني مختلفة، يعني تجده مرة يتكلم على المبنى المشائي، مرة يتكلم على المبنى الإشراقي، مرة يتكلم على، ففي مواضع متعددة يتكلم بمبيانات مختلفة. فلهذا انت اي مكان تستشهد بكلام صدر المتألهين لتبين نظريته يجيبوك بانه هذا مو على مبنى، يتكلم على مبنى الاخرين. صدر المتألهين من يأتي الى اخر الجزء الثاني من الاسفار المسمات مرارا بين عرفانيات الاسفار، هناك يبين رأيه الاخير في المسألة، هناك يبين رأيه الاخير. وعندما يبين رأيه الأخير في المسألة يصرح بأن الذين قالوا بأن الممكنات عدم هؤلاء أهل الجهل، الممكنات ليست عدم ليست أوهام، وإنما هي وجودات لها آثار لها حقائق، ولكنه لا بد أن نفهم بأنها كي نحو وجودها. فإذا الوحدة الشخصية بهذا المعنى وهو إنكار الكثرة وإخراجها وإرجاعها إلى وهم واعتبار وثانية ما يراه الأحول، هذا الكلام لا يقبله صدر المتألهين ويصرح به. إذا صار موقف أنا أقرأ العبارة، ولعلي في ذهني قرأتها في العامل الماضي عندما تكلمنا في الوحدة الشخصية في وحدة الوجود قبل أن نصل إلى وحدة واجب الوجود، أتذكر العبارة قرأتها هنا. في هذا احنا هذا المبنى الثالث في تفسير الامر بين الامرين سنضعه جانبا، نتكلم على اي مباني؟ هذه المباني الاربعة: مبنى الاشاعرة وهو ان الفاعل هو الله، مبنى المعتزلة وهو ان الفاعل هو الانسان، مبنى المتكلمين او المشائين ان صح التعبير وهي عبارة ادق، مبنى المشائين وهو ان الفاعلية طولية بالمعنى الذي اشرنا، ومبنى الحكمة المتعالية وهو أن الفاعلية على الأرضية بالمعنى الذي أشرنا إليه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. بس إيش قد نتوفق إحنا في هاي المسائل في هاي المباني نذكر أدلتهم مناقشتها، واقعا هو يحتاج إلى فصل مستقل وكتاب مستقل، ولكن نرجو الله أنه ما لا يدرك كله لا يوصف كله. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية، يا مسألة وهي التي على أساسها يتعين الجزاء ويتعين الثواب والعقاب، وهي مسألة كلامية لا مسألة فلسفية. في المسألة الفلسفية لو صار بناؤنا أن الفاعل هو الله، التفتوا جيدا، في المسألة الكلامية بعد الإنسان مجبر أو ليس بمجبر؟ مجبر بعد، هو ليس بفاعل، هو مجبر على هذا. إذن من يختار مبنى الأشاعرة في المسألة الأولى فهو جبري في المسألة الثانية، فحصير جبري في المسألة الثانية حتى ألها. أما لو اختار مبنى المعتزلة أو المشائين أو الحكمة المتعالية فبالضرورة يكون إهنان مخيرة أو لا يكون مخيرة؟ لا، لا يكون مخيرة. هو يعني هذا أنا نتكلم في مسألتين لهذا، وهو تفيدوا جيدا للمطلب، وهو أنه من اختار المبنى الاعتزالي أو الكلام أو الإنشائي أو الحكمة المتعالية في المسألة الأولى ليس بالضرورة هو مختار في المسألة الثانية. لماذا؟ اكتفتوا جيدا، لماذا؟ لأنه لعله أنا موجد لفعلي، أريد أتكلم على مبنى المشائين أو أتكلم على مبنى الاعتزال أو أتكلم على مبنى الحكمة المتعالية، أنا موجد لفعلي، ولكن لعل إيجادي لفعلي من قبيل إيجاد الحرارة للنفس، إيجاد النار للحرارة، مختار أو ليس بمختار؟ لا، هو أريد يشوف بأنه فقط انسجام مع الذات يثبت اختيار لو يثبت إرادة، واحدة واحدة لابد تحل، يعني أنا أختار أنا فاعل لفعلي، ولكن لعلي فاعل لفعلي من قبيل النار تفعل ماذا؟ الإحراق. نسميه فاعل مختار ولا نسميه؟ لا، فاعل طبيعي. إذن لابد أن نعقد بحثا مستقل. افترضوا أننا في المسألة الأولى وهي الفلسفية انتهينا إلى أن الفاعل هو الإنسان محضا، أو أن الفاعل هو الإنسان طولا، أو أن الفاعل هو الإنسان عرضا، هذا لا يثبت أن الإنسان مختار في فعله، والثواب والعقاب والجزاء والتكليف والوعد والوعيد يترتب على صدور على كون الفعل من الإنسان لو على كون الفعل اختياري للإنسان. فإذا لا بد أن نعقد بحثا مستقل، لا يكفي أن نثبت في المسألة الفلسفية أننا منشأ الفعل، لعلي أنا منشأ الفعل من قبيل أن النار منشأ الحرارة، هذا يكون منشأ للتكليف أو لا يكون منشأ للتكليف؟ يمكن تكليف النار أو لا يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن، مع أنه يصدر منها فعل والفعل يسند إليها. إذا تبين ليس منشأ التكليف والثواب والعقاب والوعد والوعيد هو أن الإنسان مصدر الفعل، لا، إنما منشأ التكليف هو أن الفعل اختياري للفاعل. أما إذا لم يكن اختياريا وإن كان هو منشأ وفاعل الفعل فلا مجال للتكليف. وهذه هي المسألة الأساسية، هي المسألة الثانية. وهنا يشكل الأصوليون على الفلاسفة أنكم وإن قلتم أن الفاعل هو الإنسان في المسألة الأولى ولكن لم تستطيعوا أن تثبتوا اختياريته في المسألة الثانية، بل أثبتتم اضطراريته. أنتم ملتفتين وين يبحث الأصوليين يشكلون على الفلاسفة؟ ملتفتين وين؟ مو في المسألة الأولى ها يشكلون. يعني عندما يشكل الأصولي أو المتكلم على الحكيم والفيلسوف ما يشكل عليه في المسألة الأولى، لأن المسألة الأولى صريحا الحكيم يقول أنا قائل أن الإنسان هو فاعل الفعل إما طولا وإما عرضا، أنا قائل. بس أكو مسألة ثانية وهو أنه بمجرد أن الفعل صادر من الفاعل هذا يثبت اختيارية الفاعل؟ يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت. وأنتم لم تستطيعوا أن تثبتوا لنا اختيارية الفاعل، بل أثبتتم اضطرارية الفاعل. فإذا صار اضطراري الفعل بعد أكو يوجد مجال للتكليف أو لا يوجد؟ يكون صدور الفعل من الإنسان كصدور الحرارة من النار، يحق لله هناك التكليف أو لا يحق له؟ لا. إذن في المسألة الثانية لابد أن نبحث ماذا، وهو أن هذا الفعل وإن كان فاعله هو الإنسان، هل هو فعل اختياري أو فعل اضطراري؟ فإن كان اختياريا عند ذلك ينفتح ماذا؟ باب الثواب والعقاب والجزاء وإلى. أما إذا كان اضطراريا أيضا ينفد الباب. واضح إلى هنا المطلب؟ هني؟ ياهو حتى أنتوا لا أصلنا مثلا أنتوا الآن، أنا ما أعبر ضرورة حتى أنتوا ليس عندكم الاشتباه، أنا أعبر اضطرار، أنا ما أعبر الضرورة، أنا عبرت اضطرار من قبيل النار والحرارة. لو فرضنا أن النار عالما ولكن صدور الحرارة منها ليس باختيارها، يصح التكليف أو ليس؟ لا يصح التكليف. لا يأحسن إذا أن نريد أن نرى مجرد علم الإنسان بفعله وصدور الفعل عن علم، وأن العلم له مدخلية، هذا يجعله مختار؟ لا لا يجعله مختار، نفس العلم لا يجعله. إذن أكو شيء آخر لابد أن يدخل المعادلة حتى يصح التكليف. لكن افترضوا بأن النار عالمة ولكنها تستطيع أن تقف أمام إحراقها أو لا تستطيع، لها القدرة أن تمنع النار من أن تحرق أو لا تستطيع، يستطيع الإنسان أن لا يختار الإرادة أو لا يستطيع؟ إن قلتم لا يستطيع صار مثل النار، وإن عبرت بأنه وجوب عام ولكن يستطيع أن يقف أمامه أو ما يستطيع، فإن قلت لا يستطيع صحيح له علم تصور تصديق، ولكن هذه الإرادة تأتي رغم أنف فلا يصح الاختيار، فلا يصح التكليف، فلا يصح الواحد، فلا يصح الواحد. أنا هذه أول من وجدت أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو الذي يميز بين هاتين المسألتين، ولا لم أجد في أي واحد من كلمات الأكابر مذ الشيخ الرئيس إلى يومنا هذا، هذا التفصيل بين المسألتين لم أجده إلا في كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. بس الوقت بعد بلي في هذا الجزء الثاني من التقريرات يبدأ من صفحة بلي سيد الهاشمي بلي في الجزء الثاني من التقريرات من صفحة 27 وسيد الشهيد ما متكلم كثيرها إلى صفحة مولانا 39 حدود 12 صفحة اللي نحاول مطالب جديدة وقيمة فيها نحاول أن نبينها، والحمد لله رب العالمين.